السادسة في الإسكندرية. مساء الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا بكم صحبة في فترة مساء الخير يا اسكندرية، الحصاد الرياضي ليوم الخميس. الأولى قلنا جاي لك وجينا لك، ولا تهنا ولا نسينا. طيب والتانية سيبقى الخامس والعشرين من أبريل ذكرى غالية على كل مصري ومصرية. يا سينا رسيك مراسينا، تعال حضننا الدافي، ضمنا وبصينا. يا سينا يا سينا المستمعين يحتفي بهذه الذكرى العطرة، ذكرى تحرير الأرض والعرض، محمد وأحمد وجمال. مستمعينا الكرام، وعندما تأتي الذكرى لابد أن نسترجع تاريخ الأمجاد. المصريين عملوها عبر القناة. مستمعينا الكرام، ويعود بنا الحنين لنتحدث سويا عن هذا اليوم العطر. في 25 أبريل عام 1982 قام الرئيس الأسبق مبارك برفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الغاشم الإسرائيلي، وكان هذا هو المشهد الأخير في سلسلة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية والكفاح المسلح. بسم الله كانت الخطوات الأولى على طريق التحرير بعد أيام معدودة من هزيمة يونيو 67 قبل أن تندلع الشرارة مع بدء حرب أكتوبر بأكثر من 6 سنوات، حيث شهدت جبهة القتال معارك شرسة كانت نتائجها بمثابة صدمة للمؤسسة العسكرية اليهودية، حيث بدأت المواجهة على جبهة القتال ابتداء من سبتمبر 68 وحتى 6 أكتوبر 73، حيث انطلقت القوات المصرية معلنة بدء حرب العبور والتي خاضتها مصر في مواجهة إسرائيل، واقتحمت قناة السويس وخط بارليف. كان من أهم نتائجها استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس واستبداد جزء من الأراضي في شبه جزيرة سيناء وعودة الملاحة في قناة السويس عام 75. دي كانت صفحة من صفحات النضال المصري واسترداد الأرض وعودة القناة، كما أسفرت حرب التحرير الكبرى عن نتائج مباشرة على الصعيدين العالمي والمحلي، من بينها انقلاب المعايير العسكرية في العالم شرقا وغربا وتغيير الاستراتيجيات العسكرية في العالم والتأثير على مستقبل كثير من الأسلحة والمعدات، عودة الثقة للمقاتل المصري والعربي بنفسه وقياداته وعدالة قضيته، الوحدة العربية في أروع صورها والتي تمثلت في تعاون جميع الدول العربية مع مصر وجعلت من العرب قوة دولية قوية لها الثقل والوزن، وسقوط الأسطورة الإسرائيلية، علاوة على ذلك مهدت حرب أكتوبر المجيدة لعقد اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل الذي عقد في سبتمبر 78 على إثر مبادرة السادات التاريخية في نوفمبر 77 وزيارته للقدس والمفاوضات السياسية. بعد 16 من بدء حرب أكتوبر بدأت المرحلة الثانية لاستكمال تحرير الأرض عن طريق المفاوضات السياسية، حيث تم إصدار القرار رقم 338 والذي يقضي بوقف جميع الأعمال العسكرية بدءا من 22 أكتوبر 73، وذلك بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس الأمن والذي قبلته مصر ونفذته مساء يوم صدور القرار، إلا أن خرق القوات الإسرائيلية للقرار أدى إلى إصدار مجلس الأمن قرارا آخر يوم 23 أكتوبر يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. وحياتك يا أرض بلدنا، يا أرض جدودنا وولادنا، وحياتك وفداها حياتنا. وحياتك يا أرض بلدنا، يا أرض جدودنا وولادنا، وحياتك وفداها حياتنا. وحياتك يا أرض بلدنا، يا أرض جدودنا وولادنا، وحياتك وفداها حياتنا. منصورة يا مصر، منصورة يا مصر، يا مصر. أجمل صورة نتحط وكدب الأسطورة لنكمل مشوارنا ونسرح في طريقنا أعلى من مصر نكمل مشوارنا ونسرح في طريقنا أعلى من مصر وحياتك يا أجمل صورة نتحط وكدب الأسطورة لنكمل مشوارنا ونسرح في طريقنا أعلى من مصر نكمل مشوارنا ونسرح في طريقنا أعلى من مصر ومنصورة ونفرق شربات النصر نشأت المولى حنقبلك ونفرق شربات النصر وحياتك يا شباب يا غالي يا صابر أيام وليالي الصورة لا يمكن تعطبها والاتصال مستمر بنفس الجودة برافو التجربة نجحت بنسبة 100% أحلف بتربها وأبوابها أحلف بالقمح وبالمطلع أحلف بالمدح وبالمدفع أيام الجاية مفيش شمس عربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا جنرال الحرب ابتدت حرب إيه؟ المصريين بدأوا الحرب افتحوا المبان مع القناة الفتحات مسدودة والخراطيم مقطوعة المصريين بيعبروا بالفعل جنرال بسرعة عالجبهة الاتصالات تقريبا كلها مقطوعة كل وحدات الاتصالات بتاعتنا اتضربت مع موجة الهجوم الاولى معلومات القيادة عن الوضع الحالي في الجبهة شبه معدومة بس احنا لسه عندنا وحدة الاتصالات الميكرويف المتحركة يعني لسه في امل خلاص اعملوا اتصال معاها فورا الوحدة دي بقت همزة الوصل الوحيدة اللي موجودة بيننا وبين الجبهة بعد اذنك ممكن اشرح لهم خطورة الوضع النفسي في الوقت المناسب الوحدة دي دلوقتي هي امل اسرائيل الوحيد في استمرار الاتصال بين الجبهة وبين القيادة مصريين بيعبروا القناة باحداث ضخمة وبيهاجموا خط بارليف في مناطق كتيرة اهمها واخطرها المنطقة اللي بننقل اتصالاتها للقيادة مش لازم المصريين يضربوا الوحدة دي ابدا مش لازم وإلا هتبقى مصيبة هينقطع الاتصال الأخير بين الجبهة وبين القيادة ساعتها هنقع آخر حس في خط مرليف ساعدوني ساعدوني نمشي من هنا بسرعه لابعد مسافه ممكنه. احنا كل اللي محتاجينه ساعه واحده بس، ساعه واحده عشان نعمل الهجوم المضاد. لو قدرنا نفلت من المصريين يمكن مصير الحرب دي كلها يتغير. اهم حاجه عندنا امنك وسلامتك يا عم. مش لازم المصريين يضربوا الوحده دي ابدا. لو قدرنا نفلت يمكن مصير الحرب دي كلها يتغير. انا سيدي بحبك، الحب ده مش مخليني اشوف اي حد تاني غيرك. لو قدرنا نفلت يمكن مصير الحرب دي كلها يتغير. مصر يا عمرو يا ابني لما تنادي لازم نلبي الندى. رسالة كسر الصمت اللاسلكي يا فندم. رسالة من مين ولمين؟ مش محددة يا فندم. الرسالة بتقول ايه؟ تحيا مصر. أهم جزء في الوحدة دي هي وحدة الطاقة. عايزكم تحافظوا عليها بحياتكم، لأنها لو انصابت هيتوقف عمل الوحدة دي كلها، هيتوقف عمل الوحدة دي كلها. حفظي محافظ سيناء الأسبق وأحد قادة أكتوبر بيتذكر معانا ومعاكم نصر أكتوبر المجيد. في الصراع والحرب النهاردة أصبح ليها أشكال أخرى، وتسمحوا لي أن أنا بحب برضه أوصل رسالة للسادة المشاهدين ولأجيالنا من الشباب بالذات اللي هم بعتبرهم هم دول المفتاح، يعني سبب النجاح الرئيسي في الحرب الشباب. مين اللي اقتحم خط بارليف؟ الشباب. سيادة اللواء، يمكن ده بيقودني لعملية التأريخ للبطولة اللي حصلت والمعارك اللي كانت إشارة على انتصارات كبيرة. عملية التأريخ هنا مهمة للأجيال الشابة، ويمكن تأريخ حرب أكتوبر كان من خلال الافلام السينمائيه اللي عرضت، عدد من الافلام السينمائيه يمكن ما كانش فيها مشاهد من الحرب فعلا، لكن كانت مشاهد بتجسد وتحاكي اللي حصل في الواقع. شايف ان الافلام السينمائيه قدرت توصل الرساله دي؟ احنا مقصرين في حق انفسنا في الباب التاريخي بتاعنا. الحقيقه نقول ايه؟ ما بنديهوش حق في اي حته. خش بقى في اي حاجه. 73 دي الحقيقه انا بعتبر يعني نوع من التقصير الحقيقه، اللي احنا لم نديها حقها حتى هذه اللحظه. محتاجين سينا سينا معناها ايه؟ كل ده عشان ايه؟ هو ايه في الكون؟ صفحات مشرقة في تاريخ سيناء الحبيبة وذكرى غالية على كل مصري. عودة الأرض إلى أصحابها بعد استرداد الكرامة بعد 6 أكتوبر. لذلك ستبقى سيناء غالية علينا. حرب ما استناش سينا جت بتضحيات حب انكر زاد سينا جت بسلام ما سلمناش سينا ابن رحم ما جاش. مستمعينا الكرام، من الوسائل التي حصلنا بها على الأرض مباحثات الكيلو 101 أكتوبر ونوفمبر 73، تم فيها الاتفاق على تمهيد الطريق أمام المحادثات السياسية للوصول إلى تسوية دائمة في الشرق الأوسط، حيث تم التوقيع في 11 نوفمبر 73 على اتفاق تضمن التزاما يوقف إطلاق النار ووصول الإمدادات اليومية إلى مدينة السويس، وتتولى قوات الطوارئ الدولية مراقبة الطريق، ثم يبدأ تبادل الأسرى والجرحى. واعتبر هذا الاتفاق مرحلة افتتاحية هامة في إقامة سلام دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط. اتفاقيات فض الاشتباك الأولى يناير 74 والثانية سبتمبر 75، ويناير 74 تم التوقيع على الاتفاق الأول لفض الاشتباك بين مصر والجانب الآخر، والذي حدد الخط الذي ستنسحب إليه القوات الإسرائيلية على مساحة 30 كيلومتر شرق القنال، وخطوط منطقة الفصل بين القوات التي ستربط بين القوات الطوارئ الدولية. وفي سبتمبر 75 تم التوقيع على الاتفاق الثاني الذي بموجبه تقدمت مصر إلى خطوط جديدة مستردة حوالي 4500 كيلومتر من أرض سيناء الحبيبة. ومن أهم ما تضمنه الاتفاق أن النزاع في الشرق الأوسط لن يحسم بالقوة العسكرية ولكن بالوسائل السلمية. والإيدان توصل اليه انت كمان. ايه اللي في دماغك يا محسن؟ شوف يا حسن، احنا لما قمنا بالثوره كنا فاكرين ان اعدائنا هم الانجليز والسرايا والاقطاع. ما كانش حد فينا متصور ان الجراثيم بترعى في جسم المجتمع نفسه. ما كانش حد متصور كده. شوف يا سيدي، اقوال الناس دي اقوال الدكتور موسى مرزوق اللي اتولد هنا وتربى هنا وتعلم في جامعاتنا هنا في مصر واشتغل دكتور في المستشفى الاسرائيلي وعاش معظم حياته هنا. اسمع، ما هو الهدف من تدمير المنشآت وقتل الابرياء؟ احنا سألنا السؤال ده واتقال لنا انه مش كفايه اننا ندق اسفين بين الثوره والامريكان، لكن لازم نوري المصريين العين الحمراء وانهم مش بعيد عن ايدينا حتى جوه بلده. مين اللي قال كده بالظبط؟ مش فاكر مين بالتحديد، انما هو واحد من اتنين، اما ماكس بينت او جون دارلينج. تفتكر كونكم توروا المصريين العين الحمراء ده هو الهدف في حد ذاته؟ الحقيقه اللي كان معذب باول فرانك هو قوه مصر. يعني ايه؟ يعني لو النظام استقر ومصر قدرت تحصل على سلاح وتكون جيش قوي بالفعل، وده من اسباب قيام الثوره واحد اهدافها، اسرائيل تعيش ازاي؟ وكلهم قالوا نفس الكلام وبالحرف الواحد تقريبا. تصور لما وكيل النيابة سأل البنت مارسيل نينيو، انت قلت في اقوالك ان ليك اصحاب مصريين كتير. ايوة قلت. ما فكرتيش ان القنبلة بتاعت سينما ريو دي كان ممكن تقتل واحدة صاحبتك؟ فكرت طبعا. ورغم كده وافقتي واشتركت في تحضير القنابل مع جون دارلي؟ ايوة حصل. ما فكرتيش في اصحابك، في جيرانك، في زملائك ومعارفك؟ كل اللي فكرت فيه ان الامريكان مش لازم يدوا لمصر سلاح، والانجليز مش لازم يجلوا عن البلد، والا لو مصر بقت قوية وعندها جيش قوي ايه هيكون مصير بلدنا؟ بلدكم؟ اسرائيل طبعا. هي دي كلمة السر يا حسن. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز اعمل زي ما هما بيعملوا بالظبط. حدد اكتر. عايز ازرع حد جوه اسرائيل زي ما هم زرعين يهود جوه مصر وجوه كل بلد عربي وجوه كل بلد عربي وجوه كل بلد في العالم. هات لي بلد في العالم ما فيهاش يهود يا حسن نصار. ايدي على كتفك. ايوه بس ازاي؟ ازاي؟ ازاي دي بقى عمرها ما هتيجي طول ما انت تعبان وعصبي بالشكل ده. بقول لك ايه؟ انت تروح تنام لك ساعتين ثلاثة وتيجي بالليل نقعد مع بعض شوية. تعرف انا عايز اعمل ايه؟ طابور خامس؟ لا، طابور الخامس اثبت فشله في الحرب العالمية الثانية. رغم كل اللي عمله الالمان اتعرفوا واحد واحد. عشر من نوفمبر 79 لانسحاب الإسرائيلي من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء. وفي 25 أبريل 82 تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ وبجنوب سيناء، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عاما. وإعلان هذا اليوم هو يوم عيد قومي مصريا في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير، ممثلا في مشكلة طابة التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية 7 سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف. انا افرد منديلي وافرش جنايني على نجيلي وانده على الحلوة ديلي عرم لا لفرد منديلي وافرش جنايني على نجيلي

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة، صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ محمد السعدني. نداء الحق أذان العشاء يحين بمشيئة الرحمن قبل 8 دقيقة إن شاء الله. ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين والفترة المفتوحة مساء الخير يا إسكندرية الحصاد الرياضي، والآن نبدأ الجولة الرياضية خلال هذا الأسبوع. رسالة من أحد الأصدقاء اسمه أحمد السيد بعت لي بيقول لي إيه أهم مجموعات الكيان الأفريقي التي ستلعب في مصر إن شاء الله 2019 في صيف هذا العام. بنقول له يا أحمد أهلا بيك ومساء الفل. النهاردة في أكتر من مجموعة، المجموعات تضم الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، دي المجموعة الأولى مجموعة مصر، وهتلعب على استاد القاهرة الدولي. المجموعة الأولى مرة تانية مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، وستلعب على استاد القاهرة الدولي. المجموعة الثانية بتضم نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي، ويستضيف منافسات هذه المجموعة إن شاء الله هنا ملعب استاد اسكندرية الدولي. المجموعة الثالثة بتضم الأسود الترنجية أو السنغال ومحاربي الصحراء الجزائر وكينيا وتنزانيا، وهتتلعب على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة. المجموعة الرابعة بتضم المنتخب المغربي أسود أسود أطلس والأفيال الكوديفوارية والبافانا بافانا جنوب إفريقيا وناميبيا. والمجموعة الرابعة دي أصعب مجموعة في البطولة، هي المجموعة السوداء اللي بيقولوا عليها أو المجموعة القاتلة أو مجموعة الموت، المجموعة اللي بتضم أسود الأطلسي وأفيال كوديفوار والأولاد أو البافانا بافانا وناميبيا، وطبعا ملعب السلام بيستضيف هذه المجموعة. المجموعة الخامسة بتشمل تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا، وبتقام على ملعب السويس. المجموعة الأخيرة بتضم الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو، وتلعب مبارياتها بمدينة الإسماعيلية. دي كانت المجموعات اللي هتتلعب إن شاء الله في مونديال أفريقيا 2019. وبعد المرة الأولى في تاريخ المونديال، بنقول لأحمد المرة الأولى في تاريخ المونديال الإفريقي، يتم اللجوء لاختيار أحسن توالت للتأهل لدور 16. لأول مرة في تاريخ المونديال الإفريقي يتم اللجوء لاختيار أحسن توالت للتأهل لدور لدور 16 بعد زيادة عدد المنتخبات 24 في النسخة رقم 32 واللي تقام في مصر. وأول مرة طبعا يتم يعني ترشح 24 منتخب إفريقي في هذه البطولة. وهذه الطريقة أسوى بما كان يعمل بها في بطولة كأس العالم من قبل، بزيادة عدد المنتخبات عام 98 إلى 32 منتخبا. وبحسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لنظام الصعود، يعبر متصدروا المجموعات الأربعة الأول ويواجهون التوالد في دور 16. أما بطل المجموعة الخامسة فيواجه وصيف المجموعة الرابعة، وبطل المجموعة السادسة سيواجه وصيف المجموعة الخامسة. أما الحاصلون على المركز الثاني في باقي المجموعات سيواجهون بعضهم البعض، حيث سيلعب وصيف المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثالثة وهكذا. وفي حال تأهل ثالث المجموعة الخامسة دون تأهل ثالث المجموعتين الثالثة والرابعة، سيواجه الفراعنة ثالث المجموعة الخامسة في دور 16. أما في حالة عدم تأهل مصر كمتصدر وحصولها على المركز الثاني، ستواجه وصيف المجموعة الثالثة. وفي حالة التأهل كسارس للمجموعة فهنا يواجه الفراعنة إما متصدر المجموعة الثانية أو متصدر المجموعة الثالثة. أما في حالة تأهل أحدهما فقد ستواجه مصر متصدر المجموعة الثانية. والمجموعة الأولى طبعا زي ما قلنا بتضم منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، والمجموعة الثانية نيجيريا غينيا مدغشقر بوروندي في اسكندرية، المجموعة الثالثة السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا في استاد الدفاع الجوي، الرابعة المغرب كوت ديفوار جنوب أفريقيا ناميبيا ملعب السلام، الخامسة تونس مالي موريتانيا أنغولا على ملعب السويس، والكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو على المجموعة السادسة في الإسماعيلية. ولأول مرة يصعد المنتخب الموريتاني للعرس الإفريقي. ملاعب البطولة اللي هيتلعب عليها والتدريبات. اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية أعلنت عن خريطة فنادق وإقامة منتخبات البطولة القارية وملاعب التدريب المخصصة لها فترة إقامة النهائيات من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين. وحرصت اللجنة المنظمة على أن يكون لكل فريق ملعب تدريب خاص به طوال فترة تواجده بالبطولة للحفاظ على الخصوصية. المجموعة الأولى منتخب الكونغو ملعب التدريب المقاولون العرب، طبعا ما نقدرش نقول أسماء الأوتيلات والفنادق، يعتبر نوع من أنواع الإعلان. منتخب زيمبابوي حيلعب على السكة الحديد التدريبات بتاعته. أوغندا ملعب التدريب المقاولين العرب الرئيسي. المجموعة الثانية في اسكندرية، نيجيريا هتلعب على الأكاديمية البحرية، مدغشقر في برج العرب الفرعي، بوروندي في نادي الاتحاد السكندري، منتخب غينيا باستاد جامعة اسكندرية، مجموعة استاد الدفاع الجوي، منتخب كينيا على ملعب التدريب رقم 1 باستاد الدفاع الجوي، السنغال باستاد الدفاع الجوي، الجزائر ملعب إمبي، تنزانيا في بترو سبورت، المجموعة الرابعة استاد السلام، الكوت ديفوار في ملعب التدريب بنادي الشمس، البافانا جنوب أفريقيا في ملعب التدريب بنادي إيرو سبورت، ناميبيا في أكاديمية الدفاع، منتخب المغرب في مجمع النسور الرياضي. المجموعة الخامسة استاد السويس، موريتانيا هتلعب في نادي وادي دجلة بالعين السخنة، أنغولا في وادي دجلة بالعين السخنة أيضا، تونس في ملعب نادي بتروجيت، مالي في نادي بتروجيت أيضا. أما مجموعة إسماعيلية، استاد إسماعيلية الكاميرون هيلعب في فندق ميركور، بنين في قناة السويس القديم، غانا في أيضا في قناة السويس لكن الفرعي، غينيا الاستوائية أيضا في قناة السويس الفرعي. ولم يتم تحديد ملعب تدريب أو فندق الإقامة الخاص بالمنتخب المصري بصفته منظم البطولة، وسيتم تحديد الملعب والفندق في وقت لاحق من جانب الجهاز الفني للفراعنة بقيادة أجيري. وإن شاء الله تنطلق البطولة، بطولة أمم أفريقيا، في 21 من شهر يونيو المقبل، وتنتهي 19 من شهر يوليو القادم إن شاء الله. الدوري المصري هذا الأسبوع يأخذ منحى يعني مختلف تماما. بيراميدز يتصدر الدوري الممتاز، بيراميدز يعني قاهر الأهلي والزمالك هذا الأسبوع. يعني هذا الأسبوع استطاع بيراميدز في بداية الأسبوع أن يهزم النادي الأهلي بهدف للمتميز كينو. يلا بينا نشوف ونسمع هذا الهدف الجميل اللي أحرزه كينو. لفاروق عايز يعدي، خش الجوة، ماشي، خطيرة أرضية، كينو يا الهرابيض يا الهرابيض كينو، كل الناس حابينه، مش ممكن مش معقول، كينو ثبت الزبون تثبيتة ايه؟ تثبيتة بالغيرة، وحطها بوش رجله في المقص، بصلها الشناوي وقال ارحميني. حلوة في الدقيقة 13، صمت جماهيري كبير جدا، لكن ادي فاروق وادي الشناوي وادي الحرفنة قدام القوة، الحرفنة تروح في البعيدة. حلوة طبعا. هنا فتحي ما جازفش بنفسه وحاول يقابل، ساب المساحة، ما تتسابش المساحة أبدا دي يا فتحي، قدام لعيب كبير زي كينو، ثبت فتحي في مكانه، ومن الوضع واقفا زقها بمنتهى القوة والإتقان والحرفنة عشان تسكن الزاوية البعيدة العالية. صعبة. Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher 20 Sekunden vor. والزمالك يشرب من نفس كاس المرارة لبيراميدز نفس الأسبوع. في الدقيقة 25 عبد الله السعيد، الركنية من الجهة اليسرى وبالقدم اليمنى، جول علي جبر، يتقدم لبيراميدز بأول أهداف اللقاء بركنية من عبد الله السعيد وبالقدم اليسرى. علي جبر يسجل ويرفض الاحتفال احتراما للزمالك فريقه السابق، واحتراما طبعا للجمهور الزمالكاوي. وتقدم بيراميدز بأول أهداف المباراة في الدقيقة 25، وفرحة رامون دياز. ونتابع ادي عبد الله السعيد، خطأ كبير من الدفاع الزملكاوي، عبد الله السعيد لعبها بالمقاس على القدم اليسرى كمان لعلي جبر اللي يخدع حمدي النجاز ويحط رجله الشمال في الكرة زي ما احنا شايفين، وتفاجئ جنش في شمال. الغريب في المباراتين الهدف في الشوط الأول في الزمالك وفي الأهلي، الغريب في المباراتين عركة بين لاعبي الأهلي وبيراميدز، وأيضا بين لاعبي نادي الزمالك وأحد الصحفيين في المصري اليوم. اللي بيحصل في كرة القدم، شفنا مباراة تشيلسي والريدز، تشيلسي وليفربول، وفوز مستحق لليفربول على البلوز بهدفين للا شيء. استطاع محمد صلاح أن يحرز هدفا صاروخيا وجميلا بعد المباراة. هازارد أحد نجوم تشيلسي وأحد نجوم إسبانيا وأحد نجوم، قول زي ما أنت عايز تقول، الاتنين بيحضنوا بعض يبوسوا بعض والاتنين بيتكلموا عاملين لاف ستوري مع بعض بعد المباراة، رغم كانت المباراة عبارة عن علقة سخنة للفريقين. استطاع الريدز أن يفوز بها، ولكن هي كرة القدم، هي دي الثقافة، ثقافة كرة القدم. هازارد مغلوب طالع يسلم على صلاح، وصلاح طالع يسلم على هازارد، والاتنين يعني علاقة حب أكني خارجين مع بعض رايحين يحضروا عرض الأوبرا. إيه اللي بيحصل عندنا؟ أنا معرفش. أنت اتغلبت خلاص، سقف للغالب، صحفي جاي يصورك، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ انت تهزمت خلاص. ما انا كصحفي او مذيع او راجل اعلامي في ارض الملعب بنقل صورة للجماهير، الصحيفة بتاعتي طالبة مني صور، والصور الانسانية والصور الناجحة اللي فيها بؤس وفيها شقاء في ارض الملعب. الزمالك اتهزم، خلاص نسقف لبيراميدز، البيراميدز كسب الاهلي، نسقف لبيراميدز. ايه اللي بقى اللي بيحصل؟ لعيبة الاهلي مش عاجبها ان عمر جابر بتصور مع احد اللعيب، واحد روح ضربه على دماغه هوب وعلى قفاه. عيب يا جماعة، عيب اللي بيحصل، دي مش كرة قدم أبدا. نشوف بقى المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز كابتن أحمد عفيفي بعد المباراة والخناقة بتاعت أحمد فتحي وعمر جابر، نشوف قال إيه وصرح قال إيه للصحف. بإسمع ردود الأفعال، إيه هي ردود الأفعال؟ يعني إيه رأيك يا جماعة في هزيمتكم؟ يقول لك جرت الامور كما خطط لها، كما خطط لها. بص، هما ما بيخسروش، الاهلي ما بيخسرش. الاهلي لما اتحسب له ضربتين جزاء امام الترجي انكرر تاني رغم وجود فار، وراح تونس ما شطش كوره على الجول، قال لك اتحاد الكوره ما وقفش جنبنا. لما راح سان داونز خسر 5، قال لك اصل الكافيين والفيتامين والمش عارف، ما بيخسروش، هما ما بيخسروش، لازم في حاجه. بعدين شويه قال لك والطباخ، بعدين شويه قال لك وفرق التوقيت والساعة البيولوجية، رغم ان خطوط الطول بتقول ان مفيش اي فرق توقيت، بس لا، احنا ما بنخسرش. مادام خسرنا يبقى جرت الامور كما خطط، لازم يكون في حاجة بتحصل باكستيج، بتحصل خلف الكواليس. لكن مثلا نزلنا لعبنا كان في خصم احسن مننا، دي مش موجودة، دي مش واردة، ده مش اوبشن اصلا. ها مرة قالك هدو كرة ويبش جنبنا، والتاني قالك الطباخ، وقالك خطوط الطول ودوائر العرض ومش عارف الكافيين والفيتامين والنهاردة قال لك جرت الامور كما خطط لها. ليه؟ اصل الحكم ده مش عارف يحكم في الدوري السعودي. قلت لكم وهكررها تاني، كنا لسه كلنا مع بعض، كلنا كل بيحب الكره الاوروبيه يعني بيتفرج على تشامبيونز ليج. تشامبيونز ليج بيتلعب فيه الكوارتر فاينل، الاربع ماتشات مهمين جدا، الاربع ماتشات بيقودهم اربع حكام بيحكموا في الدوري السعودي، حكام الصفوه، حكام الصفوه. لو انتوا فعلا عايزين حكام صفوه، يعني لو الاهلي فعلا عايز حكام صفوه، الاهلي ده انا لسه قايل احصائيه من شويه لعب بثلاث حكام اجانب بس السنه دي، تعادل وهزيمتين، احصائيه غريبه جدا، وبيبحث عن حكام الصفوه. طب في حكام صفوه ابعد، يعني في اكثر صفوه من حكام الشامبيونز ليج، في اكثر صفوه من حكام فاينل كاس العالم، في فاينل كاس العالم، ها فاينل كاس الورلد كاب كاس العالم، الفاينل بتاعه حكمه حكم بيحكم في الدوري السعودي، الشامبيونز ليج الفاينل بين ريال مدريد وليفربول بيحكمه حكم بيحكم في الدوري السعودي. هذا الأسبوع أيضا من المباريات المهمة، نترك الدوري المصري بمشاكله بشغباته ومشغباته والناتو، ونشوف مين نجم العرب هذا الأسبوع. مباراة كانت من العيار الثقيل، فوز النجم الساحلي على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، كانت مباراة من العيار الثقيل وفاز فيها الأشقاء التوانسة بنجم العرب و6.5 مليون دولار، والأهلي والزمالك وبريمتس بيتفرجوا على نجم العرب في التلفزيون. يا روسيا الصفر صفر، تنتهي لار بأمر كريم، الحظ الليلة كريم، النتيجة لم تستمر سلبية في اليوم الأهم في صراع الرؤوس. انظروا إلى الكرة، إلى الضربة، إلى الرأسية المتابعة كانت في المرمى، الله على الارتقاء، الله على التصويبة، الله على تقدش الهوب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هاجتهم بالتأكيد السيطرة على ردات دفاعنا. سالم من بين اللاعبين سالم مر حاول سقوط من بين المدافعين. الحكم غوميز 32 هدف في هذا الموسم في كل البطولات، 32 هدف في كل البطولات، 4 أهداف في البطولة في هذه الكرة. يتقدم الله، احذر الأسد الجائع والأسد الجريح، واحذر غوميز في كل حق. غوميز نفذ الكرة في المرمى، الكرة تعلن عن هدف هلالي عن طريق الأسد. غوميز الآن يلبس ونفذ. نلعب في الوقت بدل الضايع، 4 دقائق يحتسب الحكم. ستكون الله، هكذا ستكون، هكذا ستكون للنجم الساحلي. يا رب اي ضربة اي جنون. على استاد هزاع بن زايد بدولة الامارات الشقيقة حصد النجم الساحلي التونسي على لقب العرب الأبقى والأغلى هذا الموسم، ويشاهد جماهير الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد النجم التونسي وهو يحصد اللقب الغالي وستة ملايين من الدولارات. أصدقائي المستمعين، هذا الأسبوع الصراع يحتدم، ليفربول ومان سيتي. مان سيتي لعب مباراتين من العيار الثقيل، فاز على الجار في ديربي مانشستر بالأمس بهدفين للا شيء، وفاز منذ 3 أيام على توتنهام هوتسبير بهدف للا شيء، والآن يغرد منفردا المان سيتي بنقطة واحدة عن ليفربول. ليفربول له من المباريات 3 ويلعب إحداها غدا في 9 مساء أمام الثعالب، ويبقى أيضا للمان سيتي 3 مباريات. هل القدر يبتسم لليفربول ومحمد صلاح بأن يتعادل مان سيتي أو يهزم في إحدى مباريات الثلاث؟ كل الأمنيات أمنيات العرب والمصريين بأن يحقق المولى عز وجل هذا الحلم الغالي لمحمد صلاح ورفقائه في ليفربول. بالحب بدأنا اللقاء، بالحب وصلنا إلى ختامه أصدقائي المستمعين. من ملعب مساء الخير لكم تحيات جمال الفرموي، محمد سعيد، أحمد وهبة. كل عام ومصرنا بألف خير. 25 يناير، 25 أبريل، يوم التحرير، يوم العزة، يوم الكرامة. كل سنة وانتم بألف خير. إلى اللقاء الأسبوع القادم. إذاعة الإسكندرية. للحب رؤية جديدة. للحب رؤية جديدة. تأليف دكتور أحمد طلعت البشبيشي، إخراج هناجي محمود. مين اللي بيخبط؟ افتح يا عويس. هاني حمدان. معلم حمدان، خير يا معلم؟ اقفل الباب وتعالى جوه نتكلم. حصل حاجة يا معلم حمدان؟ البس هدومك وتعالى معاي. حاضر يا معلم، بس هنروح فين؟ هنروح لحسنين. هو لحق يخلص العملية؟ لا ده لسه قدامه كام يوم. طب وهنروح لسه عادي يا معلم؟ أنا أصلي ما نمتش امبارح من الوسواس اللي ركبني. خير يا معلم حمدان؟ افتكرتاني وأنا بتفق مع حسنين، شفت الطمع في عينيه وهو بيعاين البضاعة. ما حاجة تزغلل صيح يا معلم وتليه ضرب علوي. هو ساقي معايا العوج على الآخر، بس أنا قلت هاودو علشان نخلص. وحصل اتفاق وخلاص، هيكون في إيه تاني يا معلم؟ مش جايز يدورها بعد كده في دماغه ويقول الحتتين دول يساوي الشيء الفلاني؟ قصدك اتمحك في قرشين زيادة؟ إذا كان على قرشين زيادة دي مقدور عليها. أمال يعني هيعمل إيه تاني يعني؟ مش جايز يطمع في البضاعة نفسها؟ يا نهار أبوه أخبر، معقولة يعملها مع المعلم حمدان؟ وما يعملهاش ليه؟ ما هو ما عادش فيه أمان دلوقتي. هو مش عارف إنه لو عمل العملة المهببة دي إحنا مش هنسيبه حتى لو كان في آخر الدنيا؟ وإحنا هنستنى لما يعملها يا عويس؟ وأنا تحت أمرك يا معلم حمدان. أنا هاخدك معاي دلوقتي ونروح له قبل ما يشاور عقله على أي حاجة. وبعدين؟ هتفضل قاعد معاه ما تفرجوش لا ليل ولا نهار لحد ما يخلص مأموريته. يبقى بعد كده مش هنديله فرصة علشان يلعب علينا. مش عارفة انتي مخك متركب ازاي يا عصمت. انا مش سبق وقلتلك بلاش تروحي لوحدك عند المحامي ده. جرى ايه يا جلشان؟ هي عصمت لسه عيلها صغيرة عشان تقولي لها الكلام ده؟ قول لها يا محمود. انت ما سمعتش العك اللي قالته للمحامي؟ والتاني ما صدق، عايز يدخلنا في قضية تانية كمان. احنا يا ربي كنا خلصنا من القضية الاولانية. احنا لا نقدر نلوم عصمت هانم ولا نلوم المحامي حتى. ازاي يا محمود؟ عصمت راحت بسلامة نية تستشير المحامي، فصاحبنا لقاها فرصة علشان يعمل شغل وياخد له قرشين. يعني عاجبكم اللي بيحصل ده يا محمود؟ وبعدين معاك يا جلشان، هو أنا أي حاجة أعملها لازم تقولي عليها غلط؟ ما تنسيش إن أنا أختك الكبيرة، من حقي أتصرف زي ما أنا عايزة. أنتوا يا هوانم دلوقتي سبتوا الموضوع الرئيسي وبتتكلموا في التوابع. إيه ده؟ إحنا عايزين نعرف الأول مصير كاظم ابن عمكم. الله يرحمه، كان راجل طيب وعمره ما زعلني بكلمة. انت خلاص قررتي انه مات وبقى من المرحومين؟ ده انا متأكدة من كلامي ومستعدة اقول لكم على اللي حصل بالظبط. الله، طب وسكت ليه يا عصمة فانم؟ كاظم ابن عمي لا خرج من شقته ولا كان معاه شنطة هدوم ولا ركب تاكسي من قدام البيت. نعم. مش ده كلام البواب بتاعه يا عصمت؟ البواب كذاب. كذاب وقاتل كمان. ايه اللي بتقوليه ده يا عصمت؟ ده كلام خطير جدا. وانا بقول لكم ان البواب هو اللي قتله وسرق فلوسه وخد جتته ودفنها بعيد. مع احترامي لنظريتك يا عصمت هانم، بس انا بنصحك انك تبطلي فرجة على المسلسلات البوليسية. انت عايزة تجيبي للبواب الغلبان مصيبة يا عصمت. وبعدين هو ابن عمك ده كان حلته ايه عشان يتسرق؟ يمكن البواب طمع في صور الاسرة الخديوية. كده برضو يا محمود؟ يعني ايه انا بخرف؟ لا لا لا ست، ابدا، كل ما هنالك انك بتجتهدي. بس انا بستبعد حكاية الجريمة والقتل دي، ما تفكرينا في حاجة تانية يا مال. انتوا عايزين تتسلوا عليا؟ خلاص انتوا احرار، وبكرة تشوفوا بقى كلامي انا اللي صح ولا كلامكم. عصمت